بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقيت مباحث يسيرة من كتاب الشهادات نتمها إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونتوقف فقط الأسبوع القادم، ثم نعود للمواصلة ونبدأ إن شاء الله في أواخر الكتاب، وهو آخر كتاب فيه مباحث في هذا الكتاب، كتاب الإقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الشهادات. قال: باب الرجوع عن الشهادة. قال: فصل. فإن تبين أن المزكيين فاسقان أو كافران فالضمان على الحاكم لتفريطه. بحثنا في أول هذا الفصل أيها الأخوة، إذا تبين أن الشاهدين فاسقين نتيجة ماذا؟ تزكية المزكيين، فإنهما يتحملان. هذا تابع لذلك. الآن نبدأ مسألة فرعية من هذا، وهو إذا تبين أن الشاهدين فاسقين أو كافرين. أعد العبارة. قال: فإن تبين أن المزكيين فاسقان أو كافران فالضمان على. إذن هنا فيما مضى ما يتعلق بالشاهدين أنهما فاسقان، أو أن يعني شهد شهادة زور، أو أنهما يعني اتصف ببعض الصفات التي تجعلهما يوصفان بالفسق. الآن نفس المزكيين إذا كان فاسقين، لأنه إذا كان الأصل فيه خلل فإن ذلك ينجر ويطعن في الفرع الذي تقرر نتيجة ذلك. فما الحكم إذا كان المزكيين فاسقين؟ قال رحمه الله: فالضمان على الحاكم لتفريطه. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كان فيما مضى إذا تبين أن الشاهدين فاسقين فالضمان من على المزكيين، لأنهما السبب. الآن تبين أن المزكيين أنفسهما ماذا؟ فاسقين. إذن من المسؤول عن ذلك؟ يقول المؤلف: هو الحاكم أي القاضي، لأن واجبه أن يدقق في الأمر وأن يحتاط وأن يعرف المزكيين اللذين زكيا الشاهدين. ففي هذه الحالة متى ظهر فسقهما فيكون المسؤول عن ذلك إنما هو الحاكم الذي يتولى الفصل في الخصومة. قال: وكذلك إن حكم بشهادة فاسقين أو كافرين من غير تزكية فالضمان عليه كذلك. كذلك لو أصدر حكمه بشهادة فاسقين أو كافرين دون أن تحصل تزكية فإنه يتحمل ذلك. إذن القاضي مسؤوليته عظيمة، وهو أن عليه أن يتحرى عن الشاهدين، أهما شاهد عدل أو لا، كما مر بنا الشروط التي مضت، وهو بذلك يحتاج إلى تزكية. فلا يكفي أن يأتيه شاهدان ماذا ثم، إلا إذا كان يعلم ماذا عدالتهما، هذه مسألة أخرى، لكن الحكم لا يحكم بعلمه. نعم، لأنه جاءه اثنان وزكى يعني شخصين، فينبغي أن يتحرى من المزكيين. يعني يأتيك أي شخص بواحد من الشارع يزكي وتقول خلاص الحاكم، ينبغي أن يتحرى ويعرف. نعم. قال: وإن كانت الشهادة بمال نقض الحكم وأمر برد المال إن كان قائما. يقول المؤلف يعني لو شهد في القضية يعني ظهر أن المزكيين فاسقين أو كانا كافرين وكان قد صدر الحكم فإنه يقول ينقض، أي ينقض الحكم أي يبطل، فإن كان مالا وكان موجودا رد إلى صاحبه أي الذي أخذ منه، لأن المال إما أن يحكم به لشخص لا يستحقه فيؤخذ منه ويعطى الآخر، أو أن ذلك الشخص تصرف فيه وأتلفه فيطالب بالقيمة. قال وإن كانت الشهادة بمال نقض الحكم وأمر برد المال إن كان قائما أو قيمته إن كان تالفا. نحن مر بنا بأنه لا ينقض الحكم فيما مضى إلا إذا خالف نصا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الشافعية يزيدون أو خالف قياسا جليا، لكن المشهور هو مذهب أكثر العلماء، ورأيتم سبق أن عرفنا مذهب المالكية وكذلك الحنفية في أن المعتمد عندهم في ذلك الإجماع، لأن ما عدا الإجماع يختلف فيه. قال وأمر برد المال إن كان قائما أو قيمته إن كان تالفا لأنهما ليس من أهل الشهادة فوجب نقض الحكم. لأن الفاسقين ليس من أهل الشهادة، لأن من أهم الأسس التي تقوم عليها الشهادة هي العدالة، والعدالة ذات فرعين، الفرع الأول هو الاستقامة، والاستقامة أيضا تنقسم إلى قسمين، ألا يكون من مرتكب الكبائر، والثاني ألا يكون من المصرين على الصغائر، وأن يكون ذا مروءة أيضا لا يكون منحطا في خلقه. إذن هذا فاسق، والفاسق غير عادل، وغير العدل لا تقبل شهادته، ولما تم الحكم وكان الشاهد فيه غير معتبر فأصبح وجوده كعدمه فإنه ينقض الحكم ويرد الحق إلى صاحبه. قال فوجب نقض الحكم كما لو كانا صبيين. قال رحمه الله لأن من شروط الشهادة أن يكون الشاهد بالغا، والصبي لا تقبل شهادته، ومر بنا الخلاف في المميز. قال وعنه رحمه الله تعالى وعن الإمام أحمد أنه لا ينقض الحكم إذا كانا فاسقين ويغرم الشاهد، ولكن ينقض إذا كانا كافرين. يعني هناك رواية في المذهب تفصل تقول بل إذا كان كافرين ليس فيه خلاف عند العلماء، يعني إذا كان الشاهدين كافرين فإن الحكم ينقض بلا خلاف فيما أعلم، أما إذا كان فاسقين ففيه خلاف لأنهما قد شهد على أمر وقالوا نحن شهدنا بالحق. قال وعنه رحمه الله أنه لا ينقض الحكم إذا كان فاسقين ويغرم الشاهدان المال لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها الزور فأشبه ما لو رجعا. وشهادة الزور باطلة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الفصل الذي يلي هذا مباشرة، وهو آخر مباحث كتاب الشهادات. قال الإمام والأول أولى. والأول أولى هو أنه ينقض الحكم لأن الشهادة فيها خلل وغير معتبرة، فلو علم أصلا بأن الشاهدين كان فاسقين لم يعتد بهما، أو كان مجنونين أو كان صبيين إذن، أو كان غير ناطقين أو كان لا يتقنان، فهذه كذلك أيضا. قال والأول أولى لأنهما لم يعترفا ببطلان شهادتهما لكن تبين فقد شرط الحكم فوجب أن يقضى بنقضه، كما لو تبين أن حكمه بالقياس مخالف للنص. كما لو تبين أن الحكم بالقياس يعني الاجتهاد، يعني لو اجتهد الحاكم وتبين أن اجتهاده يخالف كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينقض ذلك الاجتهاد لمخالفته نصا من كتاب الله أو سنة رسوله، يعني مما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن حكم له بمال أو بضع أو غيرهما بشهادة زور أو يمين فاجرة. هي بضع ولا بضع؟ قال: ومن حكم له بمال أو بضع أو غيرهما بشهادة زور أو يمين فاجرة. نقف، خذ هذا كلمة كلمة، سنمضي فيه إن شاء الله الدرس كامل لأنه هذا مهم. إذن أيها الإخوة، هذا يتعلق بشهادة الزور، والله سبحانه وتعالى حذر منها، فقال سبحانه وتعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالله سبحانه وتعالى قارن ماذا شهادة الزور بماذا بنهيه عن ماذا بأمره باجتناب ماذا الرجس. لماذا قرنت بذلك اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور؟ الأوثان ما هي؟ التي تعبد من دون الله، والذي يعبد من دون الله إنما هو كذب وزور وافتراء على الله، فإن الذي يفتري على الله قد ضل سواء السبيل، كما نبه سبحانه وتعالى على ذلك في سورة الأنعام. إذن هنا الآية: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فعطف سبحانه وتعالى شهادة الزور على أمره سبحانه وتعالى باجتناب الرجس. فما وجه الاتفاق بينهما؟ لأن ذاك كذب وهذا كذب، هذا افتراء وهذا افتراء، هذا زور وهذا زور، إذن التقيا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ذكر ذلك 3 مرات، كررها في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما. قال عليه الصلاة والسلام: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ثم قرأ الآية: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن شهادة الزور أمرها خطير، وهي لا شك شهادة الزور قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وهي من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى أن قال: وشهادة الزور. وكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس فأخذ يكررها، يقول الصحابة: ما زال يكررها حتى قلنا: يا ليته سكت. إذن شهادة الزور كم يترتب عليها من الضرر، كم من نفس تذهب بسبب شهادة الزور، وكم من مال يضيع، وكم من فروج تنتهك بالحرمات، وكم من زوجين يفرق بينه بشهادة الزور، وكم من باطل ينتشر، وكم من حق يتيه ويضيع، إلى غير ذلك من الأمور. فلا شك أن شهادة الزور كذب، ومن يعمل بشهادة الزور سيأتي في حديثه عليه الصلاة والسلام الذي أورده المؤلف بعد قليل. إذن شهادة الزور محرمة، وهي من أكبر الكبائر، ومن يشهد باطلا يكون شاهد زور، ومن كان شاهد زور فإنه ينصب عليه ما ذكره عليه الصلاة والسلام في قصة اللذين اختصما عند حجرة أم المؤمنين أم سلمة، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو الذي سنقف عنده ونحلله إن شاء الله، يعني تحليلا قدر الإمكان يكون دقيقا، ونأخذ منه العبر والفوائد، وهو لا شك يعتبر من القواعد المهمة في هذه الشريعة الإسلامية، وهو أيضا يعتبر مرجعا للقاضي والمفتي بأن يتخذه نبراسا، ويتخذه أيضا هدفا يأخذ منه ما يسير به في قضائه وفي حكمه، يضيء له الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع فيه أمورا جلية. قال: ومن حكم له بمال أو بضع أو غيرهما بشهادة زور. يعني من حكم له بمال، يعني شهد شاهدان على أن هذا المال لفلان وشهادتهما باطلة والشخص يعلم أنه لا يستحق المال، فإن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذه من القواعد العظيمة التي نقلت من نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأخذها البخاري وترجم لها في صحيحه، جعلها عنوان عندما ذكر هذا الحديث، فإن هذا الحديث الذي سيأتي هو حديث متفق عليه. لأنه إذا حكم لإنسان بحكم بأن كان مالا أو كذلك، يعني حكم لشخص مثلا بمال، لا يجوز له أن يأخذه وهو يعلم بقرارة نفسه أن الشاهدين كاذبين وأنه لا يستحق ذلك المال. لو أخذه يدخل في قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإنه أكل المال بالباطل. وحكم الحاكم وإن حكم لك في الظاهر فإنه لا يحل لك ما في الباطن. وإذا كان محمد بن عبد الله الذي ينزل عليه الوحي بين بأنه بشر وأن الناس يختصمون إليه وأنه يقضي على نحو مما يسمع، فما بالنا بغيره. كذلك أيضا لو شهد شاهدان على أن شخصا قتل ولي هذا الإنسان، قتل أباه وهو يعلم علم اليقين أنهما لم يقتله، ليس من حقه أن يقتاد منه لأنه بذلك يكون معتديا وظالما لأنه يعلم بأنهما لم يقتله. ولو أيضا شهد شاهدان على أن فلانا طلق زوجته، لا يجوز لآخر وهو يعلم بأنه لم يطلقها، وأن الشاهدين كاذبين، لا يحق له أن يتزوج تلك المرأة. وخذوا من الأمثلة الكثيرة على ذلك. إذن هذه مسألة نعم عقدها المؤلف في باب صغير لكنها تشتمل على كثير من الأمور نتبينها إن شاء الله من فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو بضع. البضع تعرفونه، وأشرت إلى النكاح، يعني شهد ماذا؟ بأن هذه زوجة فلان وهي في الحقيقة ليست زوجة له، فهذا باطل، كأنهما جمع بين اثنين على الحرام. وقلنا وحكم لهم الحاكم لأن الحاكم ظهر له ذلك، شاهدان زكيا ما ظهر فيهما شيء والله هو الذي يتولى السرائر. لكن هل يكون هذا مبيحا بأن يطأ هذه المرأة ويجامع؟ الجواب لا، هو ينكحها حراما لأنه يعلم ماذا؟ بأن الشهود غير صادقين. أو غيرهما كالطلاق مثلا كما ذكرنا، يعني الطلاق أو كذلك مثلا الرجعة يكذبان في ذلك أو في الخلع أو في غير ذلك من الأمور الكثيرة، العقود سواء كان ذلك في العقود أو في المعاملات أو في المناكحات أو في الأموال. هذه الشهادة أيها الإخوة، وسيأتي الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. قال بشهادة زور أو يمين فاجرة. انظروا شهادة الزور، تبين أن الله سبحانه وتعالى ربطها ماذا بماذا؟ بالرجس من الأوثان، يعني جعلها مقارنة له لأنه عطف عليها لاشتراكهما في الكذب وفي قول الزور. أما اليمين الكاذبة فهي التي مرت بنا أيها الإخوة في الأيمان، وهي التي تغمس صاحبها في النار. رجل يحنف بالله سبحانه وتعالى وهو كاذب، نتيجة تلك اليمين قد تحلف يمينا تظن أنك صادقا فيها، أو تحلف يمينا لا يترتب عليها ضرر بمسلم، فهذه أخف. لكن أن يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنه كاذب مفتر، فنتيجة ذلك أنه سيلقى في نار جهنم، لأن هذه الغموس هي تغمس صاحبها في النار وتقذفه فيها، يعني يكون مآله إلى النار. بشهادة زور أو يمين فاجرة لم يحل له ما حكم به. لا يحل له، لأنه كما قلنا وكما قال الإمام الشافعي وضع تلكم العبارة الجميلة، إن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال لما روت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى أمهات المؤمنين، فهي هي التي روت ذلك. لماذا؟ لأن هذه القضية ومناسبة هذا الحديث حصلت بجوار منزلها، هي حجرة، هكذا كان أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم، ليست قصورا ولا مثلا فلل ولا بيوتا فارهة ولا شقق فخمة، لا، هي وريفة ربما لو رفعت يدك قليل لامسست بالسقف. هي تقوم ماذا؟ من جريد النخل وسعفه، ومن ماذا؟ من النخل أيضا، كلها مبنية من جذوع النخل وغيرها، ومن الطين. وتعلمون قصة الرسول في غرفة عائشة، كان إذا ماذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها، وإذا قام عليه الصلاة والسلام مدتها. هذا كله نتيجة أن تلك الغرفة صغيرة. وما ضرهم أيها الإخوة، كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل، قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وجنوبهم، واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال لما روت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم تختصمون إلي. نأخذها جزء جزء. إنكم تختصمون إلي، أي من الخصومة، لأن المحاكمة التي تكون في مجلس القاضي تسمى خصومة. لماذا؟ لأنه كأن كل واحد من المتخاصمين يريد أن يظفر بأخيه، سميت خصومة كما لو اشتبك اثنان وتخاصما. لماذا؟ لأن فيها مدع ومدع عليه، وكل قضية يكون فيها مدعي ومدع عليه يكون فيها خصومة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم، بمعنى تنازع واختلف. إذن سميت خصومة لما فيها من التنازع ولما فيها من الخلاف. هذا المؤلف ما جاء، لأن الحديث له روايات، قصتها أنه جاء رجلان قرب حجرة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها فاختصما. جاء في بعض الروايات أنهما اختصما في ميراث، وفي بعضها في ميراث وشيء درس يعني مضى، فاختلف في ذلك الأمر، فصارت هناك جلبة أصوات. ما هي جلبة أصوات؟ ارتفعت أصواتهما فاختلط بعضها ببعض، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما في ذلك الموقف ليعرف ما هو السبب. إذن رجلان اختلفا. لاحظوا معي، الخلاف كان في أمر مالي، لأننا سنحتاج إليه عندما نأتي إلى الخلاف بين الحنفية وبين جماهير العلماء. إذن كان الخلاف في ميراث، والميراث في مال أو ما يقصد به المال. إذن هو يعود ماذا؟ إلى المال. اختصما في ذلك، خرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنريد أن نسمع التوجيه الكريم الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بدأ بذلك العرض. فهو عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، وقال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ومن تلك الأمور التي أعطيها عليه الصلاة والسلام أنه نصر بالرعب، وأنه أوتي أو أعطي جوامع الكلم، يقول كلاما سهلا قليلا يسيرا، لكنه يحمل المعاني الكثيرة. ومن ذلكم الحديث الذي سنبدأ في شرحه إن شاء الله. قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر. نقف عند هذا، وإنما أنا بشر، هذه لو أردنا أن نشرحها بكل تفصيل لأخذت الدرس. إنما أداة حصر في اللغة، في البلاغة وفي النحو. إنما أنا بشر، فكلمة بشر ما المراد بالبشر؟ البشر هم الخلق ونحن منهم، والبشر يطلق على الجماعة وعلى الفرد. إذن لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، يعني واحد من البشر، إذن هو كغيره من المخلوقين، لكن الله سبحانه وتعالى خصه وفضله وميزه بأمور ماذا تميز بها على الآخرين، لكنه لم يخرج عن كونه مخلوقا وكونه بشرا وكونه عبدا من عبيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر. وهذا امتثال لقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه آخر سورة الكهف: إنما أنا بشر. إذن بشر هنا المراد به بأنه مخلوق وهو عبد من عبيد الله. ولذلك من الصفات التي كان يحب عليه الصلاة والسلام أن ينادى بها أنه عبد من عبيد الله. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في مجال المدح لنبيه والتمجيد والثناء عليه فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء ليس بأمر سهل، وهذا أمر عظيم، وهذا خارق للعادة ولا يعرفه الناس، ومع ذلك قال، ما قال سبحان الذي أسرى بمحمد بن عبد الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ولما جاء سبحانه وتعالى في سورة الفرقان يتحدث ماذا سبحانه وتعالى عن القرآن وما يكون من الأمور ما يجب وما ينهى وتلك المنهيات والقتل وأكل الربا وأكل أموال الناس، بدأ سورة الفرقان بقوله: سبحان الذي نزل الفرقان أي القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر فهو يرد عليه ما يرد على البشر، ويمرض ويصح ويجوع ويشبع وينام ويستيقظ، كل هذه الأمور وغيره، وسحر عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهون عند يهودي، وكان يربط بطنه من شدة الجوع ويتألم كما يتألم غيره ويصيبه ما يصيب غيره، لكن الله سبحانه وتعالى فضله بماذا؟ بأن جعله نبيا، وجعل الطريق إلى دخول الجنة هو عن طريقه عليه الصلاة والسلام، ورزقه الله سبحانه وتعالى حلما وحبا لأمته ورغبة في هدايتهم، وأمره تعالى أن يأخذ العفو: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان جبريل ينزل عليه وينزل عليه بالقرآن ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس. انظروا، لم أؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يطلعه على كل شيء. إذن هو رسول وهو لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تعالى، وهذا هو شأن الخلق كلهم وفي مقدمتهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. إنما أنا بشر، قال إنما وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. انظروا أيها الإخوة، ولعل بعضكم، هذا يتبين لنا أن الناس ليسوا على درجة واحدة، ففيهم المتعلم وفيهم الجاهل وفيهم الذكي وفيهم من هو دون ذلك، ومنهم من يهب الله سبحانه وتعالى فصاحة وبيانا وبلاغة، ومنهم من يكون عييا، ومنهم من يكون متوسطا، فهذه كلها من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو الذي بيده الخير كله، فهو الذي وزع تلك الأرزاق، فربما جعل هذا بليغا وربما تضره بلاغته، وربما جعل هذا عييا ومن الخير له أن يكون كذلك، وربما جعل هذا غنيا وإن من عبادي من لو أغنيته لكان الفقر خيرا له كما في الحديث، وقد يكون فقيرا ويكون لو أغني لكان الغنى خيرا له، لأنه يجزع ولا يصبر ويتضجر، وإلا لو صبر الفقير واحتسب فإنه سيسبق الأغنياء في دخول الجنة بسبعين. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم، شوف بعضكم يكون ألحن، ما معنى ألحن؟ يعني أبلغ، وقد جاء تفسيرها في بعض الروايات حتى في البخاري وفي مسلم، ولعل بعضكم يكون ألحن، ليس من اللحن ولكن من البلاغة. والبلاغة أيها الإخوة هي سلاح ذو حدين، قد تستخدمها فيما ينفع، فيما ينفعك وينفع غيرك، فتكون خيرا ماذا، وتثاب على ما يترتب على تلك البلاغة. وربما تستخدمها في الشر بأن يكون لسانك دربا منطلقا تتوارد عليك المعاني والكلمات فتستغلها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن ألحن أبلغ. إذن لو أخذنا هذه البلاغة التي ذكر العلماء في تعريفها أكثر من 20 تعريفا، يهمنا هنا ألحن يعني أبلغ، يعني أن يكون ذا بيان ذو فصاحة قوي الحجة، إذا تكلم تكلم عن إدراك، تجد أن الله تعالى وهبه لسانا ناطقا لا يتلعثم في الكلام ولا يتردد، يستجمع المعاني ويستحضرها كأنها تتوارد بين عينيه، يختار منها ما يشاء ويدع ما يشاء. إذن هذه البلاغة إذا استغلها في ماذا؟ بأن في الباطل كما هنا أن يكون قوي الحجة، فبفصاحته وبلاغته وقدرته على الكلام يستغل ذلك في الوصول إلى الباطل وتنميق الكلام وقلب الحق باطلا والباطل حقا، فإن هذه ستكون البلاغة وبالا عليه. وربما هذه البلاغة يستخدمها فيما ينفعه، فتجده واعظا مؤثرا مدرسا موجها، أيضا تجد هذه البلاغة يتوصل بها إلى الوصول إلى حقه هو أيضا. فلا شك أن هذه البلاغة إذا استخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي هداية الناس إلى الخير والأخذ بأيديهم إلى طريق السعادة والسلام ستكون خيرا. إذن البلاغة كغيرها هي وسيلة من الوسائل قد تستخدمها، بل لسانك نفسه هذا الناطق قد يقودك إلى الجنة، وربما يقود أيضا هذا اللسان إلى النار، لأنك إذا نطقت بالشهادتين وتلذذت بطاعة الله وعملت بقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فأنت بذلك قد حزت الخير كله. وإذا استخدمه الإنسان في معصية الله في السب والشتم والنميمة والغيبة والتعرض على الآخرين والنطق بالكلمات السيئة وربما ينطق بكلمة الكفر، هذه كلها ستكون وبالا على صاحبه. ولذلك لسانك حصانك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم كما في حديث معاذ أو على مناخرهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام يعني لما سأل رسول الله ماذا وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ فقدتك. وهذه كلمة تقولها العرب ولا تريد حقيقتها. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن أيها الإخوة، ولعل أحدكم يكون عنده قدرة على إيصال ما في نفسه، على أن يكون عنده القدرة على أن يظهر بأن الحق معه، ثم يأتي الآخر فليست لديه القدرة، تجده عاجزا إما عييا أو غير متكلم أو مستحيا، فبتنميقه الكلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أبغض الرجال إلى الله الأرد الخصم. وترى هذا أيها الإخوة من أسباب تحول أبي حنيفة من علم الكلام إلى الفقه. لماذا؟ لأنه لما استعرض أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وأيضا في الحديث الآخر هلك المتنطعون المتشدقون الذين يأتون بالعبارات وغيره، اتجه ماذا؟ وازن بين العلوم الحديث، ألقى عصا التسيار عند الفقه فاشتغل به، وما سلم رحمه الله أيضا مما قيل فيه. إذن أيها الإخوة، هنا بلاغة اللسان قد تنفع صاحبها وقد تضره. قال رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من لعل بعض. لعل هذه للترجي، ليس الأمر متأكد، قد يكون، قد يكون بعضكم أبلغ وأبين وأقدر على إيصال الحقيقة وما في نفسي من غيره، فيتضح للحاكم فيظن أن الحق معه، فأقضي له بما أسمع. انظر، فأقضي، وفي بعض الروايات في نحو مما أسمع، يعني أقضي له وفي بعضها من حق أخيه، وتكلم العلماء في قضية أخيه وفي بعضها فأقضي له، ثم جاء من مسلم المهم فأقضي على نحو مما أسمع. القاضي ليس لا يعلم ما في الغيب، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، الله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من اجتضى من رسول. فالله سبحانه وتعالى يطلع من يشاء من خلقه على الغيب، ومن ذلك رسل الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. علام الغيوب، فالله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب. إذن لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، هو بشر، فهناك من يدعي بأن الأنبياء يعلمون، هذا فيه الرد عليهم. هناك من يدعي بأن الرسل على صلة بالله وأنهم يطلعون على الغيب وأنهم يعلمون ما في الغيب، وهذا كذب وافتراء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا ادعى مدعيا أن الرسل تعلم الغيب وأنها كذا وكذا، هذا علم الغيب من اختصاص الله سبحانه وتعالى، إذن يكونون شركوا الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في ذلك الأمر. ولذلك قال لا تطروني، الأطرى هو المبالغة، هو أن ترفعه فوق مقامه. لا تطروني كما أطرت الناس ابن مريم، فقالوا النصارى ماذا قالوا؟ هو الله، هو ثالث ثلاثة، هو ابن الله، هذه كل أشياء قالوها. إذن إنما، انظروا أداة الحصر كم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الله سبحانه وتعالى له أن يطلعه على أمور الغيب، وله أن يطلعه في أي قضية من القضايا، لكن أريد بذلك أن يكون ذلك منهجا لأمته. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقد مات عليه الصلاة والسلام وخلفه أصحابه من بعده ثم المؤمنون إلى يوم القيامة. إذن هو انتهى من هذه الحياة الدنيا، ولكن ماذا بقي؟ تركته عليه الصلاة والسلام التي خلفها فينا، كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم. فالحكم بهما هو سير في منهج هذه الشريعة العظيمة الغراء. إذن الرسول لا يعلم، فأقضي يعني أحكم بين الخصبين على نحو مما أسمع. وأظنه صادقا، وأظنه أيضا يعني أنا أحكم، لأن هذا لبلاغته وقوة حجته وبراعته وحسن استهلاله في الكلام ودرابة لسانه، أظن أن الحق معه ظهر لي، لأنه استطاع أن يعبر وأن يتبين من كلامه أن الحق معه، فأحكم على نحو مما أسمع ظانا أيضا أن الحق لهذا الذي أوتي البلاغة والفصاحة والبيان، وقد يكون الحق مع غيره. قال وأظنه صادقا، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. في بعض الروايات فليأخذ أو فليدعى، نرجع إلى ماذا؟ فمن قضيت له، لا نعود، نعم فمن قضيت له، تفضل. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي على نحو مما أسمع، هو جالس ويستمع إلى الخصمين، هناك مدعي وهناك مدع عليه، والشخصان أيها الإخوة الذين حصل بينهم حصلت مشاجرة، وتعلمون عند الاختلاف ترتفع الأصوات، والله سبحانه وتعالى يقول لا ترفع أصواتك فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعماله. فالرسول خرج رفقا بهم وليرى ما الذي حصل، فوجد رجلين يختلفان في أمر مالي في تركة تنازعاها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أورد هذا الحديث جاء في بعض الروايات فبكى كل واحد منهما. انظروا، فبكى كل واحد منهما، وماذا كانت ثمرة البكاء؟ قال كل واحد منهما لأخي حقي لك. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أما وقد قلتما ذلك فاقتسما، يعني اقتسما الأمر، لأن كل منهما يدعي الحق، اقتسما الأمر واستهما عليه، وليحلل كل واحد منكما صاحبه. انظروا، انظر إلى الأدب النبوي، انظر إلى التوجيه الكريم. لما سمع ذلك الحديث ذرفت عيونهما بالدم، وهذا أيها الإخوة يدل على طيب قلب المؤمن. إذا وجدت الإنسان بكاء تدل ذلك على أن في جسده مضغة، أن تلك المضغة مضغة طيبة تتأثر بالخير وتتقبله، ويظهر ذلك ماذا؟ في عينيه إذا انغمرتا بالدم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا نتيجة ماذا؟ لما سمعوا كتاب الله عز وجل، لما سمعوا ذلك القرآن العظيم خروا للأذقان، يعني على وجوههم سجدا. لماذا؟ خشوعا وذلا وانقيادا لله سبحانه وتعالى وطاعة الله. هذا هو شأن المؤمنين. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كررت ذلك، لما مر وجمع من أصحابه يحفرون قبرا، فقال عليه الصلاة والسلام إخواني لمثل ذلك فاعملوا، يعني لمثل النتيجة، أنكم في النهاية كلكم سيوضع في مثل هذه الحفرة. ثم أخذ يبكي عليه الصلاة والسلام وتذرف الدموع من عينيه حتى ابتلت لحيته كأنها رشت بالماء، ثم أخذ يتقاطر على الأرض فبلت الأرض من تحته. لماذا؟ لأنه تذكر الموت الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام تذكروا ما أكثر من ذكر هذه من لذات. ولذلك ذات مرة كان جالسا مع أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال ألا تستحيون من الله حق الحياة؟ الصحابة قالوا يا رسول الله إنا إن شاء الله نستحي من الله حق الحياة. فقال عليه الصلاة والسلام من استحيا من الله حق الحياة فقد حفظ الرأس وما وعى، وحفظ البطن وما حوى، واستعد للموت والبلى. ما معنى حفظ الرأس وما وعى؟ أليس في الرأس العينان والعينان؟ لماذا خلقهم الله سبحانه وتعالى؟ لتسير فيهما وتهتدي بهما في طريقك، وتنظر وتستخدمها في الكتابة والقراءة وفي منافع كثيرة جدا. فهذه نعمة من نعم الله، وهذا السمع. ولكن قد ينظر الإنسان إلى محرم فيكون ذلك وبانا عليه. هذه الأذن، هذا السمع، وهبك الله سبحانه وتعالى لتستمع بها إلى الخير، إلى ماذا؟ إلى قراءة القرآن، إلى الذكر، إلى الإمام وهو يصلي، إلى الواعظ، إلى المدرس، إلى كل كلمة خير، وربما يتنصت الإنسان بها ويستمع بها إلى الشر فيتجسس على الآخرين فتكون وبالا عليه. هذا اللسان الصغير قطعة اللحم، الله أعطاك إياها لماذا؟ لتعبد الله سبحانه وتعالى، لتذكره آناء الليل وأطراف النهار. فما بالكم بمن يشتغل بالنميمة ويتعرض للمؤمنين ويتكلم فيهم ويسب ويشتم ويقذف إلى ويشهد شهادة زور؟ فهذا سيكون وبالا عليه. والبطن ماذا فيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يحفظ لي ما بين فكيه، اللسان، من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، يعني يضمن الفرج. إذن هذا هو من هو؟ ألا تستحيون من الله حق الحياة؟ والحياة أيها الإخوة يردع صاحبه من ارتكاب المنهيات، لأن الإنسان لو كان عنده شخص يخاف ويخشى ما يفعل أمامه ذنبا. فأنت في أي مكان تختفي الله مطلع عليك. ولذلك جاء أعلى درجات مراتب ماذا؟ الإسلام، الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأنه هل تستطيع أن تخرج عن ملك الله؟ لا، إذن أنت في ملك الله، فأين تفر؟ لأنك لا يمكن أن تفر من الله إلا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذن أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن وجههما وذكر لهما ذلك الحديث، ما كانت النتيجة؟ تأثر أولا جسديا، تأثر القلب، والقلب هذه المضغة ذلكم النور الذي قذفه الله سبحانه وتعالى فيه، الإيمان صار يشع، تأثرت العينان، فبكى صاحبهما فدمعتا، فكانت النتيجة أن كل واحد منهما يتمنى الخلاص، يقول حق لك ولا أريد شيئا. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحق غير باد لأحدهما قال لا، مما وقد كان الأمر كذلك، ورجعتما إلى ماذا؟ الصلح وإلى الخير، فاصطلحا، اقتسما ذلك الشيء واستهما عليه، وليحلل كل واحد منكم صاحبه، لأنه قد يكون أحدهما حاف على الآخر، وأخذ أحدهما أكثر مما يستحق، وهذا هو المهم أيها الإخوة. قال: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فمن قضيت له، يعني حكمت له بأي أمر من الوهاد، الرسول وضعه هنا براس، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا للحكام جميعا. فإنما أقطع له قطعة من نار. ما معنى قطعة من نار؟ هل يقطع يأتي بقطعة من الوعيد؟ لا، أن مصيره ومآله للنار، أن من يفعل ذلك ماذا؟ يكون مصيره إلى النار. الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون الحرام، والذي يأكل الربا كذلك، والذي يغصب أموال الآخرين ويأكلها، والذي يتعدى، كل هؤلاء يدخلون في ذلك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهنا قال: فإنما أقطع له قطعة من نار. قطعة يعني أنه يؤول، مصيره مرده إلى النار، وإذا كان مرده إلى النار فهذا هو الضلال المبين، وهذه هي الخسارة. فإنما أقطع له قطعة من نار. جاء في بعض الروايات: فليأخذها أو فليدعها، وفي بعضها: فلا يأخذها. هنا أيضا فليأخذها، هل معنى تخيير؟ لا، هذا تهديد ووعيد منه عليه الصلاة والسلام: إنك إن أخذت ذلك الحكم الذي حكم لك به وأنت تعلم أنك لا تستحقه فمصيرك كما مر قطعة من نار، وإن كنت تستحق ذلك فقد أخذت حقك ولا ماذا تجاوز في ذلك ولا عدوان. هذا الحديث أيها الإخوة كما ترون فيه فوائد عظيمة. رسول بيّن كيف تكون الخصومة، بيّن: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضهم يكون ألحن. إذن الخصومة قائمة، ولو لم تكن هناك خصومة لما أنشئت المحاكم ولا وجد القضاء ولا غير ذلك من الأمور. كذلك أيضا: ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر. أيضا لو نظرنا إلى هذا الحديث لوجدنا له شواهد أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام وردت عنه عدة أحاديث تدل على معنى هذا الحديث، ومن ذلك ما ورد في قصة المتلاعنين. رسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل ورمى امرأته بشريك بن سحمة وقال: البين أو حد في ظهرك، ثم بعد ذلك نزلت الآيات وحلف الرجل ثم المرأة، ماذا قال الرسول عليه السلام؟ قال: انظروا إليه إن جاءت به كذا وكذا جاء شبيها بالذي رمي به. قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. هنا لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم بمحكم بالظاهر وما رجع وألغى الحكم، لا، أمر تقرب وأنزله الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك منهجا للحكام بعده، يكون منهجا للحكام بعده عليه الصلاة والسلام. وأيضا نجد أنه عليه الصلاة والسلام أيضا تكلم في أحاديث كثيرة أيضا تدل على مثل هذا المعنى. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: أمرت، انظروا، أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، حقنوا دماءهم وأموالهم، محل الشاهد وحسابهم على الله، لأنه قد يقولها دفاعا حتى لا يصيبه السيف، حتى لا يقتل، وهو في قرارة نفسه كافر أو منافق. رسول له الظاهر قال: وحسابهم على الله، فالذي يعلم خبايا الأعين، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم السر وأخفى، وأسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، هو الله سبحانه وتعالى. أما الرسول فهو بشر، وهو عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: إني نهيت عن التنقيب عن قلوب الناس، نهي، ليس مجرد أنه لا ينقب. فانظر الآن إلى حالة الناس في هذا الزمان ماذا يفعلون. قال: فليأخذها أو يدعها، متفق عليه. أنا ما انتهيت حتى الآن، يعني نعود مرة أخرى لأننا أنظر في الوقت، أخشى أننا ما نأتي إلى الخلاف بين العلماء. إذا أنا أعرض للخلاف وأن بقي وقت حقيقة أعود للتعليق على الحديث. نأتي الآن، الحديث كله يدور حول موضوع واحد، هو أن الحاكم يحكم بالظاهر، وأنه لا يعلم السر ولا يعرف بواطن الأمور، وأن هذا من اختصاصه سبحانه وتعالى، وأنه إذا كان عليه الصلاة والسلام يحكم بالظاهر والله سبحانه وتعالى قادر على أن يطلعه على ذلك، لكنه سبحانه ترك ذلك الأمر هكذا ليعمل الناس به، لأنه جاء عليه الصلاة والسلام ليبين لنا الطريق الذي نسير فيه في كل أمورنا. نأتي الآن، إذا قدر أن حاكما حكم لشخص بمسألة في مال أو في بضع كما ذكر المؤلف، أو في طلاق أو في نكاح أو غير ذلك، والمحكوم له يعلم أنه لا يستحق ذلك وأن الشاهدين كاذبين، فما الحكم؟ جماهير العلماء أيها الإخوة من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد كلهم أجمعوا على أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا أي نوع كان، سواء كان مالا أو غير مال، بدليل هذا الحديث، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها، وفي بعض الروايات فلا يأخذها، تحذيرا منه عليه الصلاة والسلام. أبو يوسف خالف إمامه في هذه المسألة فانضم إلى جمهور العلماء رحمه الله. أبو حنيفة يفصل في هذه المسألة فيقول: إن كان المحكوم فيه مالا فلا يجوز، لا يحله حكم الحاكم عملا بالأخذ بظاهر الحديث، أما لو كان نكاحا في الفروج فإن ذلك جائز. والجمهور رد عليه بهذا الحديث وبغيره وبقصة اللعان، وهناك أدلة كثيرة جدا. الجمهور أيضا قالوا: هناك قاعدة اتفقنا نحن وأبي حنيفة عليها، على أن الأبضاع يحتاط فيها أكثر من الأموال. هناك قاعدة يقولون يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في الأموال، لأن الأموال يمكن تعويضه، يمكن الرجوع فيها، لكن الوقوع في الحرام في الأبضاع قد يحصل ولد، يكون هناك نسب، اختلاط أنساب، اختلاط مياه، فهذه أمور ليست بسهلة. لا شك أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع احترامنا له ودعائنا له بالرحمة بأنه قول ضعيف، وأن الحق بلا شك إنما هو مع جمهور العلماء. نكمل المسألة أفضل. ثم قال ولأنه خلينا نكمل المسألة نخشن أنت. قال ولأنه يقطع بتحريم ما حكم له به قبل الحكم. ولأنه يقطع بتحريم ما حكم له به، يعني الشخص الذي حكم له ويعلم أنه لا يستحق ويعلم قطعا أنه لا يستحق. يعني إنسان مثلا جاء بشاهدي زور وأحضرهم وقال هذا فلان أخذ مني مبلغ كذا، أو هذه السيارة التي وشهد له القاضي، ظهر فيهما الصلاح فحكم بالقضية. قال ولأنه يقطع بتحريم ما حكم له به قبل الحكم فلا يحل له بالحكم، كما لو حكم له بما يخالف النص أو الإجماع. قال رحمه الله وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن حكم الحاكم ينفذ في الفسوخ والعقود. ليس معنى ينفذ أنه يحل حرما أو لا، يعني عقد مضى ولا يترتب عليه ضرر فيرى أنه ينفذ، لأن الرأي المشهور عن أحمد هو الأول. لكن هذا يختلف عن قول أبي حنيفة أنه يحلل الفروج، وهذه من أخطر الأمور أيها الإخوة. قال أن حكم الحاكم ينفذ في الفسوخ، يعني أنا أعطيكم مثل يحلل الفروج، يعني لو شهد زور على أن فلان زوجه لفلان، على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تحل له ما دام بالشهود عند الجمهور، هذا باطل ولا يجوز. ويستدلون بأثر ضعيف علي بن أبي طالب، إن رجلا ادعى أنه تزوج امرأة وجاء بشاهدي زور، فذهبت إلى علي رضي الله تعالى عنه فقالت يا أمير المؤمنين إنهما شاهد زور فزوجني، يعني تقول اعقد لي أنا رضيت به خلاص. فعلي رضي الله تعالى عنه قال شاهداه، يعني شاهداه، يعني قالوا هذا لم يصح عن علي من طريق صحيح ولا أصل. هذا الحديث الذي معنا هو واضح الدلالة أيها الإخوة وقاطع، وقد خرج من مشكات النبوة. لكن تعلمون أحكام هذه الشريعة لا يمكن أن نقصرها على ما وردت به إلا أن تكون مقصورة، لأن الأصل في الأحكام هو التعميم، فلماذا نقصرها على المال؟ لا، لأن حتى في بعض الروايات وأشياء درست يعني مضت، هذا الذي درست ما يدرى أيضا معه هل هي أموال أو غير أموال. قال وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن حكم الحاكم ينفذ في الفسوخ والعقود لأنه حكم باجتهاده فنفذ حكمه كما لو حكم في المجتهدات، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو رسول الله كما سمعتم أيها الإخوة ورأيتم بأنه أعلن صريحا بأنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وأنه في كل الأمور التي فيها حلال وحرام يقضي في الظاهر، وأنه لا يطلع على سرائر الأمور ولا على بواطنها، وأنه لا يعلم من الغيب إلا من ما علمه الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى يطلعه كما أطلع بعض غيره من الأنبياء على بعض أمور الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فما استثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء من الأمور. إذن ولذلك الرسول أعلنها عليه الصلاة، فما بالكم بمن يدعون من المتصوفة أصحاب المذاهب الضالة والحرف الزوال، وأيضا الفرق الضالة والمذاهب الزائغة، أنهم يعلمون شيئا من الغيب وأنهم يصلون إلى درجات يرفع عنهم التكليف، وأنهم يبدأون بالرموز يا الله ثم ينتهون إلى هو هو، وأنهم ينكشف لهم من أمور الغيب وأنهم يطلعون عليها، هذا هو كل افتراء على الله، قد ضلوا السبيل في ذلك. أما الغيب فهو من اختصاصه سبحانه وتعالى، إلا أنه سبحانه وتعالى أطلع